ومن جملتها ايضا الذبح لغير الله. الذبح لغير الله في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي سنن ابي داود ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: لنذرت ان انحر ابلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هل فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ قال: لا. قال: فاوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. ويقول ايضا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، يجب ان تسلم نفسك او ان تسلم نفسك جميعها لله عز وجل، وتصرفك جميعه لله عز وجل. فالذبح يعتبر شركا لانه عباده يتقرب به حين يتقرب به في منى، ويتقرب به ايضا في العمره، ويتقرب به ايضا في الاعياد وهكذا، فهو يعتبر عباده. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحر قربانا لله عز وجل وهديا عند ان حج 63 بدنه، واعطى عليا ينحر ما غبر وهو الباقي. نعم، الباقي من المئه فهو يعتبر عباده. فمن صرف الذبح لولي او صرف الذبح لغير ولي، لماذا؟ لملك او لجن او لغير ذلك، فهو يعتبر مشركا. وهذا منكر عظيم يجب على اهل العلم ان يقوموا بانكاره، فان لم يقوموا بانكاره فان الله سبحانه وتعالى يذلهم بل يعنهم بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.